والركن الثالث الذي يجب أن تعلموه جيدا وتدركوه جيدا بأن الجهاد يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول روح جندية، الركن الثاني انضباط بالأمر الموجه. إذا فقدنا أحد الركنين فقدنا مضمون الجهاد الإسلامي، وصارت القضية عبارة عن يعني جماعات منفعلة تركض هنا وهناك على غير هدف وبينة. الجهاد في شرعنا لا ينجح إلا بجندية وبانضباط بأمر يوجه. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. وضعه حيث تشاء، اذهب أنت مقدمة، يذهب أنت استطلاع، يذهب أنت على المؤن، أنت للذخيرة، أنت. والكل يسمع ويطيع بلا أهواء، بلا زعامات، بلا عنتريات، بلا أمزجة. من ها هنا يأتي توفيق الله، فيد الله مع الجماعة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيها الأحبة، ألا تلاحظون معنا كلما مر يوم أرى أن هناك من جانب عند بعض الشباب ألق وفهم وإدراك، وأراهم يقتربون إلى مضمون ما يريد الله، وبالمقابل أرى أن هناك انطفأت فيهم عاطفتهم وهياجهم. على مرور يوم يومين ثلاث في ناس عم تنطفئ، فكيف إذا كانت المعركة شهورا وسنين؟ تسمع برجل اسمه فروخ، تسمع فروج انتو فروخ؟ طيب فروخ يا بالتركيب الحرفي قريبة من بعضها. فروخ رجل صالح من سلفنا الصالح، يوما من الأيام بينما هو مع زوجته متزوجها جديد وحامل بولد عم ينتظر بفارغ الصبر، زوجته حامل مسرور جالس مع جلسة أنس، وإذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. مو الأمريكان اجوا على المدينة، هو كان من سكان المدينة المنورة، مو لأن الأمريكان وصلوا المدينة، يا خيل الله اركبي، يريدون أن يغزوا أرض الصين، أرض السندي والهند، نحن من الروح مو هم بيجوا. وإذا بالرجل قالها ناداني منادي الله، يا زوجتي الولد أمانة وهذا مالي أمانة وأنا ملتحق بسرايا الجهاد والفتح. وخرج فروخ. تعرف متى عاد؟ تعرف متى رجع إلى بيته؟ بعد كم؟ رجع فروخ، دخل المدينة متغير ملامحها، من غزوة إلى غزوة، من كتيبة لكتيبة، ومن فتح إلى فتح. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جري المجامع. الناس عم تروح سيران، خلينا نزهة نزهة، نروح نجرب ونعود. 27 سنة دخل. ومن السنة حينما يعود الإنسان من سفر أن يبدأ فيصلي ركعتين في المسجد. دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وإذا بالمسجد فيه حلقة علم، وفيه طالب علم متميز جهبذ يتكلم بفنون العلم، وحوله عمائم 400 عمامة مو عوام يدرس العلماء. من الذين كانوا يجلسون على حلقته الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، كان يجلس على حلقة هذا العالم. صلى ركعتين، نظر إلى الحلقة، قال الحمد لله ما زالت معمورة بالعلم وحلقات العلم. توزع أدوار، ناس في الجهاد، ناس في العمل، ناس في العلم، ناس في التربية، ناس في الأمر، ناس في النهي. من القضية قوم قاتل ونترك القضية فوضى، تضيع البنات والأمهات والأجيال والمفاسد تنخر نخرا. مشروعنا مشروع إسلامي كامل. ذهب إلى بيته، طرق الباب، وهو يطرق الباب وإذا بهذا الذي كان يدرس العلماء، جاء إليه ركض يقول له يا أيها المجرم أتقتحم حرمة بيتي؟ وفروخ يقول له يا أيها المجرم أتقتحم حرمة بيتي؟ فتصارعا فسمعت زوجة فروخ النداء فعرفت صوت زوجها، قالت يا فروخ توقف إنه ولدك، ويا ولدي هذا أباك. هذا الجنين الصغير الذي كان في أحشائها ولد، فأنفقت عليه المال وصنعت منه إمام وقته ربيعة الرأي. سمعتم بإمامنا ربيعة الرأي؟ ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. أيها السادة، انظروا إلى امرأة كهذه، يخرج زوجها 27 سنة في الجهاد وهي 27 سنة في بناء الرجال، فخرجت لنا إماما جهبذا. نريد حينما نخرج للجهاد نترك نساء وراءنا كهذه، تربي أطفالنا وتصنعهم وقودا وجيلا آت. فمعركة الحق والباطل مستمرة لا تنتهي، وصراع الكفر والإيمان مستمر لا ينتهي. هكذا ننطلق وهكذا ننجح، وبهذه المفاهيم الثلاث يمكن أن نبدأ. بعد كل الذي ذكرت أيها الأحباء، الأمر جلل وعلينا أن نكون على سويته، وعلينا أن نستعجل في إعداد العدة ضمن ضوابط الإله حتى يتنزل علينا النصر بعمليات نوعية تفري الكفر فريا وتلقنه درسا لا ينساه برجال وشباب كأمثال البراء وأمثال فروخ وأمثال محمد بن واسع وأمثال الفتية الذين سيصبحون طيرا أبابيل إن شاء الله الواحد الديان. أحبتي، والله الذي لا إله إلا هو أنصحكم ولا أغشكم، ما أنتم فيه خلال هذه الأيام التي مضت هو عين مقدمات النصر، وهو جزء من الجهاد الذي تطلبونه وتنشدونه، والذي تريدون من خلاله أن تنصروا دينكم وأمتكم. يا أحبتي، من ها هنا سننطلق، وبهكذا مسألة وبهكذا صياغة وبهكذا بناء سنعرف كيف نخوض معاركنا ونحقق نصرنا بإذن الله الواحد الديان. حفظكم الله، أيدكم الله، تولكم الله. إني كل ما أريد منكم أيها الأحبة أن يختار كل منكم لنفسه اسما، اسم من أسماء السلف الصالح، من أسماء الصحابة الكرام. كل منكم يبحث الآن عن اسم ويسمي نفسه به، وغدا حينما نلتقي بعد العشاء سيكون توزع لقاءاتنا ومجموعاتنا على حسب الاسم الذي تختاره. فلا أريد معرفة اسمك الحقيقي، إنما أريد اسمك الذي أنت تريد أن تصبح مثله وتصبح شبيها له، وعلى هذا سيكون تعارفنا ولقاؤنا وتحلقنا وتجمعنا. وأيقنوا ووالله الذي لا إله إلا هو، إن أسرعنا بهذا وصدقنا فالنصر قريب. تكبير، تكبير، تكبير. سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا الذين بايعوا محمدا على البدار.